البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية يصحبكم فيها بهاء عبادة. شهادة الثانوية الأزهرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة وفي درس جديد من دروس مادة البلاغة. في بداية حلقة اليوم نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ رضا محمد جودة الوكيل بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. أهلا بكم ضيفنا الكريم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن شبه كمال الانقطاع وتعريف شبه كمال الاتصال، ووضحنا ذلك بأمثلة من القرآن الكريم ومن الشعر العربي. نبدأ حلقة اليوم باستئناف الحديث عن شبه، ونتحدث عن أضرب الاستئناف. فما هي أضرب الاستئناف مع الأمثلة؟ الحمد لله كما علمتنا أن نحمد ونصلي ونسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أضرب الاستئناف ثلاثة: هي سؤال عن سبب عام، وسؤال عن سبب خاص، وسؤال بدون سبب. نعم. إن الذي انبهم على السامع إما أن يكون هو سبب الحكم، بمعنى أن السامع يجهل سبب الحكم من أصله، فالسؤال يكون عن سبب الحكم مطلقا. نوضح ذلك بالمثال. قال الشاعر: قال لي كيف أنت؟ قلت: عليل سهر دائم وحزن طويل. فعليل خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا عليل. وهذه الجملة تضمنت سؤالا: هو ما السبب العام المطلق الذي جعلك عليلا؟ فصلحت جملة سهر دائم وحزن طويل أن تكون جوابا عن السؤال العام الذي تضمنته الجملة الأولى. إذن فقد فصل جملة سهر دائم عن جملة قلت عليل، والسر في الفصل هو شبه كمال الاتصال. والسؤال عن السبب الخاص مثاله: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، فقد فصل جملة إن النفس لأمارة بالسوء عن جملة وما أبرئ نفسي، لأن الأولى مثيرة لسؤال عن سبب خاص، وهو لما قلت ذلك؟ هل لأنك تشك أو تتردد في كون النفس أمارة بالسوء؟ فلما كان المقام مقام تردد وشك أتى الجواب إن النفس لأمارة بالسوء، مؤكدة لإزالة الشك والتردد في كون النفس أمارة بالسوء من عدمه. والسر في الفصل هو شبه كمال الاتصال. وماذا عن السؤال عن غير سبب؟ أما السؤال عن غير سبب، قال الله تعالى: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فقد فصل جملة قال سلام قوم منكرون عن جملة فقالوا سلاما، لأن الأولى مثيرة لسؤال بدون سبب، وهو ماذا قال إبراهيم؟ فصلحت جملة قال سلام أن تكون جوابا عن السؤال المقدر في الجملة الأولى، وهو ما يسمى بشبه كمال الاتصال. ومثله: زعم العواذل أنني في غمرة، صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي، فقد فصل جملة صدقوا عن جملة زعم العواذل، لأن الأولى مثيرة لسؤال بدون سبب، وهو أصدقوا في زعمهم؟ فصلحت جملة صدقوا أن تكون جوابا عن السؤال المقدر في الجملة الأولى، وهذا ما يسمى بشبه كمال الاتصال. نريد مثالا آخر من الشعر العربي ضيفنا الكريم. قال الشاعر: وما عفت الرياح له محلا، عفاه من حدا بهم وساقا، فقد فصل جملة عفاه من حدا بهم وساقا عن جملة وما عفت الرياح له محلا، لأن الأولى مثيرة لسؤال بدون سبب، وهو من عافاه إذن؟ فصلحت جملة عفاه من حدا بهم وساقا أن تكون جوابا عن السؤال المقدر في الجملة الأولى، وهذا ما يسمى بشبه كمال الاتصال. ضيفنا الكريم، بعد أن تحدثنا عن أضرب الاستئناف ومثلنا لها من القرآن الكريم ومن الشعر العربي، نتحدث عن سر آخر ومن أسرار الفصل، وهو كمال الانقطاع بلا إهام. كيف يتحقق كمال الانقطاع بلا إهام مع التوضيح بالأمثلة؟ يتحقق كمال الانقطاع بلا إهام بأن تختلف الجملتان خبرا أو إنشاء، وحينئذ يجب الفصل بينهما بترك العطف، لأن العطف يقتضي التآلف والتناسب، وهما متباينتان تباينا تاما، لأن الجملة الخبرية تكون في أمر واقع أو سيقع إيجابا أو سلبا، والإنشائية في أمر يطلب أو يبدأ، فالصلة بينهما منقطعة تماما، والفصل فيه مشروط بألا نتوهم معنى آخر خلاف المراد. وقد تختلف الجملتان خبرا وإنشاء لفظا ومعنى. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. وقال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فقد فصلت جملة ادفع بالتي هي أحسن، وهي إنشائية لفظا ومعنى، عن جملة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، وهي خبرية لفظا ومعنى. والسر في الفصل هو كمال الانقطاع بلا إهام، فالفصل هنا مشروط بألا يتوهم السامع معنى آخر خلاف المراد. وفصل جملة إنه كان غفارا، وهي خبرية لفظا ومعنى، عن جملة استغفروا ربكم، وهي إنشائية لفظا ومعنى. والسر في الفصل هو كمال الانقطاع بلا إهام. ضيفنا الكريم، نود توضيح كمال الانقطاع بلا إهام في قول الشاعر: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأجناس مناكيد. فقد فصل قوله إن العبيد لأجناس مناكيد، وهي خبرية لفظا ومعنى، عن جملة لا تشتري العبد، وهي إنشائية لفظا ومعنى. والسر في الفصل هو كمال الانقطاع بلا إهام، وقد تختلف الجملتان معنى، وإن كان اللفظ جاريا على الأخبار. قال الشاعر: ملكته حبلي ولكنه ألقاه من زهو على غاربي. وقال: إني في الهوى كاذب انتقم الله من الكاذب. فقد فصل جملة انتقم الله من الكاذب، ولفظها خبر ومعناها إنشاء بمعنى انتقم، عن جملة إني في الهوى كاذب، وهي خبرية لفظا ومعنى. والسر في الفصل هو كمال الانقطاع بلا إهام. أيضا ضيفنا الكريم، نود توضيح كمال الانقطاع بلا إهام في قول الشاعر: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فصل جملة لن تبلغ المجد، وهي خبرية لفظا ومعنى، عن جملة لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، وهي إنشائية لفظا ومعنى. والسر في الفصل هو كمال الانقطاع بلا إهام. ننتقل ضيفنا الكريم إلى موضوع آخر ونتحدث عنه، هو كمال الانقطاع مع الإهام، وهو من أسرار الوصل. نود كيف يتحقق كمال الانقطاع مع الإهام، ونوضح ذلك بالأمثلة. يتحقق كمال الانقطاع مع الإهام بأن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء، وفي هذه الحالة يجب ترك العطف بين الجملتين، إلا أن ترك العطف موهم لمعنى آخر خلاف المراد، فيجب أن نأتي بالواو دفعا لهذا التوهم. فإذا سألك صديق عن صديق آخر لك مريض هل شفي من مرضه، فقلت له في الجواب: لا وشفاه الله، فالجملة الأولى حلت لا محلها، وهي بمعنى لم يزاوله المرض، وهي خبرية، وجملة شفاه الله ولفظها خبر ومعناها إنشاء بمعنى اشفه يا الله، فقد قصد بها الدعاء. وفي هذه الحالة يجب ترك العطف لاختلاف الجملتين خبرا وإنشاء، إلا أن ترك العطف موهم لمعنى آخر خلاف المراد، وهو أنك تدعو عليه لا له، فيجب أن نأتي بالواو دفعا لهذا التوهم. ولقد روي أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه مر برجل في يده ثوب فقال له: أتبيع هذا الثوب؟ فقال الرجل: لا يرحمك الله. فقال أبو بكر: لا تقل هذا، بل قل لا ويرحمك الله. ومثله: لا ولطف الله بك، جوابا لمن سألك هل شفي أخوك، فقلت لا ولطف الله بك. ضيفنا الكريم، نتوقف عند هذا الحد ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أعزائي الطلاب، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، وفي ختامها نشكر ضيفنا فضيلة الأستاذ رضا محمد جودة الوكيل بالأزهر الشريف، ونشكر لكم حسن المتابعة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية يصحبكم فيها بهاء عباده.